لكم وقتا طيبا مباركا مع هذه الأمسية الدينية التي يقدمها الزميل أحمد نجم. نعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم أيها الإخوة المؤمنون من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الرحمن الرحيم في قرية نقباس مركز بلها في محافظة القليوبية. لقاء جديد عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بدعوة كريمة من أهالي هذه القرية. نجلس في هذه الساعة المشهودة حول مائدة القرآن الكريم، نتأدب في حضرة العلماء، نرفع أكف الضراعة إلى مولانا تبارك وتعالى. اللهم الطب بنا فيما جرت به المقادير. أيها الإخوة المؤمنون، يسعدنا أن يكون معنا متحدثا في هذا اللقاء الإيماني المبارك الأستاذ الدكتور فوزي عبد العظيم رسلان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ومعنا مبتهلا في ختام هذه الأمسية المبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين. نبدأ كالمعتاد أيها الإخوة المؤمنون بالقرآن الكريم بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربي مآبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما حافظ

الذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ما تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى لا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم صدق الله العظيم. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة النبأ والطارق والأعلى، تلاها علينا فضيلة الشيخ عبد الله عزب أبو العطاء في مستهل فقرات هذه الأمسية المباركة التي نشرف بتسجيلها من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الرحمن الرحيم في قرية نقباس مركز بنها في محافظة القليوبية في سورة النبأ إن المتقين مفازا، وفي سورة الطارق يوم تبلى السرائر، وفي سورة الأعلى قد أفلح من تزكى. إنها برقيات يرسلها القارئ عندما يجلس على مائدة القرآن الكريم، يرسلها من بين آيات القرآن العظيم إلى كل مؤمن يريد أن يصحح الخطى وأن يعود تائبا إلى مولانا تبارك وتعالى. ندعو الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة ونحن في هذه الساعة المشهودة أن يرزقنا وإياكم القراءة الصحيحة لآيات القرآن الكريم والإنصات الجيد عندما يتلى القرآن الكريم والتأدب بين يدي العلماء. أيها الإخوة المؤمنون، من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الرحمن الرحيم في قرية نقباس مركز بنها في محافظة القليوبية، لقاء جديد عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بدعوة كريمة من أهالي هذه القرية، نجلس في هذه الساعة المشهودة حول مائدة القرآن الكريم نتأدب في حضرة العلماء الأستاذ الدكتور فوزي عبد العظيم رفلان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونستفتح بالذي هو خير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نلقى الله تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد القائل: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر ولا فخر، وما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر، وأول شافع وأول مشفع. ولله در القائل: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في فعل ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، استمعنا إلى آيات كريمات من سورة عم، النبأ، ثم الطارق، ثم الأعلى. ومن خلال هذه الآيات التي تليت على مسامعنا يأتي السؤال: هل الإسلام يستطيع أن يكون الإنسان الصالح؟ هل الإسلام يستطيع أن يكون الأسرة الصالحة؟ هل الإسلام يستطيع أن يكون القرية الصالحة؟ هل يستطيع الإسلام أن يكون المجتمع الصالح؟ فكانت الإجابة نعم، من خلال ما قال ربنا جل في علاه، ومن خلال ما استمعنا إلى آيات كريمات. وكانت الإجابة: البداية والنهاية منه وإليه، وفي الوسط العمل منسوب إليك تأدبا مع من له البداية ومع من له النهاية. فقال القائل: أفصح لي، حيث إنني لا أستطيع أن أعي ما تقول. فقلت له: هل اخترت وجودك؟ فقال لا. هل اخترت نهايتك؟ فقال لا. فقلت ما بين البدء والنهاية الله ترك لك الحرية في أن تضع لك خطا تسير عليه وفق مراده هو لا مرادك أنت. فقال لي أفصح لي حيث إنني لا أستطيع الفهم مما قلت. فقلت له الفعل من الله ولك النية. قال ما معنى ذلك؟ قلت لقد قال الله تبارك وتعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، فهل لك فعل؟ الفعل منسوب إليك تأدبا، وإنما الفاعل في الحقيقة هو الله. فقال لي أفصح لي حيث إنني لا أستطيع الفهم. فقلت له قف وتأدب مع وجودك ومراد الله عز وجل، فأنت لا أنت، وإذا أردت أن تكون أنت فكن بالله لا بنفسك. ثم تذكر وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. لقد نفى الله عز وجل عنك الاختيار ونسبه إليه جل في علاه، ومن اختياره الخلق والإيجاد، فالخلق والإيجاد من اختيار الله عز وجل، فأنت خلق من خلقه، فليس لك مراد مع مراده، وإنما المراد كله يرجع إلى الله جل في علاه. فحينما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فأنت خلق من خلق الله تعالى، فلا اختيار لك ولا إرادة، فالإرادة والاختيار منه جل في علاه. فقال لي كيف أصنع لنفسي الطريق كي أسير عليه؟ قلت له تأدب مع الله عز وجل وسلم نفسك بالكلية إليه، انطلاقا من قول ربنا جل في علاه لنبيه الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. فقال لي بالله عليك ضع لي الطريق حتى أسير عليه. فقلت له نعم هيا بنا نرجع إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. وماذا قال المعصوم لي ولك ليكون الفرد النافع أو الإنسان النافع والأسرة النافعة والقرية النافعة والمجتمع النافع؟ ماذا قال؟ روى الإمام مالك في موطئه والبخاري ومسلم واللفظ له والترمذي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ها هو الطريق لي ولك، لأسرتي وأسرتك، ولقريتي ولقريتك، وللمجتمع بأسره، حتى لا يظن الظان بأنه فاعل. نعم لك فعل ولكنه فيه لا يفسر إلا بمراده. فقال صلى الله عليه وسلم تأمل حينما يضع الإسلام لي الطريق الذي يعصمني ويعصمه، يحفظني ويحفظه، يحفظ أسرتي وأسرتك، كذلك أيضا مجتمعي، كذلك أيضا قريتي، بل الكون كله. ماذا قال الحبيب؟ يقول صلى الله عليه وسلم، تأدب معي وانظر بيكونني، النية فيه ولك، العمل ليس منه، الشقاوة والسعادة أزلا ولو شاء ربك ما فعلوه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حديث الكل يحفظه، ومن كثرة سماعنا لهذا الحديث كأننا لم نسمع. ماذا قال النبي؟ قل بالله عليك. فقلت له، يقول أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قاله بيدي وبيدي، أما الفعل فمن الله. قال إياكم والظن، إياكم والظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا، حديث سمعتوه، ولا تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما قال لكم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ها هنا، ها هنا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. رواه الإمام مالك في موطئه، والبخاري، واللفظ لمسلم، وابن ماجه، والترمذي. طريق وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لكي يحفظني من هذه المتاهات الزائلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فبيدك بمشيئته جل في علاه، بيدك في بمشيئته جل في علاه، وبإرادته جل في علاه، بيدك الجنة وبيدك النار. أنت السبب، بيدك تدخل الجنة وبيدك تدخل النار، لكن بمشيئته جل في علاه. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أنت السبب. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالتيسير لليسرى والتيسير للعسرى من الله ومن كل. أنت السبب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن بيدك أنت النية، تتحكم في نيتك، لكن لا تستطيع أن تتحكم في عملك. مرة أخرى، النية بيدك. ولذلك يأتي الحديث البداية من الله والنهاية من الله، وما بين البداية والنهاية يكون العمل، وإلى العبد يرجع تأدبا مع الله ولك النية. إذن أنت بنيتك ستكون لا بعملك. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو عند الله من أهل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو عند الله من أهل الجنة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ولم يقل ما عمل. ما نوى إياكم والظن. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: نية المرء خير من عمله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا في رحاب العلم والعلماء، استمعنا إلى كلمة طيبة ألقاها الأستاذ الدكتور فوزي عبد العظيم رسلان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، طوف بنا من خلال خواطره الإيمانية. فهنيئا لمن أصلح نفسه وألزمها بطريق الله وطريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نستكمل اللقاء من هذه الرحابة الطاهرة من ساحة مسجد الرحمن الرحيم في قرية نقباس مركز بنها في محافظة القليوبية، ونرفع أكف الضراعة إلى مولانا تبارك وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. معنا ومعكم المجتهد الشيخ محمد المهدي شرف الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويبقى في النعيم مقيما. سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، بذكر محمد دامت لنا الأفراح. بذكر محمد دامت لنا الأفراح. بذكر محمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح. بذكر محمد دامت لنا الأفراح. بذكر محمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح. فإذا تلونا ذكره وحديثه طابت لنا بشرابه الأقداح. فإذا تلونا ذكره فإذا تلونا ذكره حديثه طابت لنا بشرابه الأقداح بجبينه نور كمصباح بدا للعالمين جبينه المصباح بجبينه نور كمصباح بدا بجبينه نور كمصباح بدا للعالمين جبينه المصباح حاز الجمال ونال يوسف بعضه مليت بمدح صفاته الأرواح حاز الجمال ونال يوسف بعضه مليت بمدح صفاته أرواح همنا به لما تلونا وصفه ولنا بمدح صفاته الأرباح سيدي يا رسول الله البشير النذير السراج المنير البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه سيدنا محمد صلى الله عليه البشير النذير السراج المنير البشير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الابتهالات قدمها المبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين في ختام فقرات هذه الأمسية التي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد الرحمن الرحيم في قرية نقباس مركز بنها في محافظة القليوبية. أيها الإخوة المؤمنون كل عام وأنتم بخير. في الختام لكم تحيات الزميل أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية وتحياتي أحمد نجم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.